أن نقدم وقفات مع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام في سورة الصافات. إذن هي قصة مليئة بالعبر، نقف وقفات سريعة على بعض المشاهد حتى نأخذ العبرة. إذن رب سبحانه وتعالى يقص علينا القصص في القرآن الكريم من أجل أن نعتبر، لا من أجل التسلي فحسب، ولكن حتى نجسد هذه المواقف وحتى نستضيء بنورها في حياتنا. إذن رب سبحانه وتعالى يبدأ هذه الصورة بقوله: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام، حتى نتعرف إلى هذه الشخصية الفذة، ينبغي أن نتتبع كل الآيات التي تتحدث عنه في القرآن الكريم. أتنف بالفعل دقن رجل إلا عظيم، دقن رجل ليس كغيره من الرجال، يستاهل إلا أتيج ربي سبحانه ربي سبحانه وتعالى خليله، هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. من شغلنا ربي سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليله، يعني بشكل يوض هذه المرتبة وهسوسم يوض ديس وهسوس من قد منزيس، وإنما يعرق غفص، وإنما يضحى من أجلها التضحيات الجسام. هذه القصة التي بين أيدينا تكشف لنا جانبا من شخصيته، ولكن بشكل أن نبي الصورة التفصيلية له لابد أن نعود إلى الآيات الأخرى في القرآن الكريم. إذن بعد جهاد مرير مع قومه، إذن إبراهيم عليه السلام اجتهد اجتهادا كبيرا مع قومه يدعوتا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، يقرس أودي يتعبد مقل الأصنام والنفعا والصدر روتن غير جثوا مستيسا زوي مصير ربي سبحانه وتعالى، انتهوا الكل في الكل، أبتا يقل خير أدياس ربي، أبتا يقل ضرر أدياس ربي. إذن طلبت ربي ونوش الخير، طلبوا مستيس إلى أدي بعد غفهم الضرر. أما هذه الأصنام التي تعبدونها لا تنفع ولا تضر، يعني وتنجم تنفع إيمانس كيفاش تنفع أو تنفع، وتنجم أتر في إيمانس يقن ضر كيفاش يتلي تسجو من ملا أو الترغفهم يقن ضر. إذا لش غسل معنا، إذا يعيا يقرص نموني سقور نتاب جنانسن والغس نساغناول وجروا موني تحدوه أن نقالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم. يلا هس نخدم يقن يعني قلنا الموقد اكتفوت لان يعني لا تطاق ولا تتصور أتنكليدس فألقوه في الجحيم. بس ربي سبحانه وتعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، المعنى خطتهم باءت بالفشل. ربي سبحانه وتعالى الناس يتفوتني، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين في سورة الأنبياء. إذن يعني رقبت كيفاش لا رب سبحانه وتعالى يدافع عن عباده الصالحين. إذن بعد هذه القصة وبعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى من هذه النار، إن ربي هب لي من الصالحين، درس مزور أتنبي الثاني عفوا قبل ذلك، إن وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني بنادم دائما يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى بشكل النتا أسيد جبريل قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني أرقبت يشوت يقصد يا ربي، فطلب منه الهداية، يطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أسيشن الطريق الذي يسلكه فلا يضل ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. إذن قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إذن ديما بنادم أدعى دينوني الشعاص ديما أدول ربي منشي لينان ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ديما تعد بنادم يضطر الأمر يا ربي سبحانه وتعالى في أي شيء، يعني في عمله، في يزداد يقضي يقن صلاح يسد أدي بدأ يقن المشروع، ديما أدير الأمر ربي أديني يا ربي وفقي يا ربي أهداي الطريق المستقيم في ما أنا مقبل عليه، سواء كان دقن العمل، سواء دقن السفر، سواء دقن يعني السعي إلى العلاج، أي خطوة تخطوها في هذه الحياة دي مطلب ربي سبحانه وتعالى، إلا أشي قد الصواب، إلا أشي يرزم أبريد، أشي سشن أبريد إلا يصاود إلى السعادة وتجد فيه المخرج وتجد فيه رضا الله سبحانه وتعالى. لما بعدنا ربي هب لي من الصالحين، إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو كبير في السن وليس له أبناء، إذن رب سبحانه يطلب رب سبحانه وتعالى إلا أسوش الولد، ونشي لينا رب سبحانه وتعالى في آية أخرى بعد من الله رب سبحانه وتعالى من الله على سيدنا إبراهيم بالولد، إن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يعني هذا الولد جاء بعد الدعاء، يعني أنفهم ثاني أنه قبل الدعاء لم يكن له ولد، إذن ربي هب لي من الصالحين. سيدنا إبراهيم عليه السلام ليس المدن غقن درزاني بليغ وبليغ جدا قارن غصغط طلبهم الولد من الله سبحانه وتعالى، وأنتم تريدون الولد والقارت يا ربي أشد آرات سسمت أن يا ربي أشد آراء ولو كان كذا وكذا من الصفات السيئة السلبية أنبتها ربي سبحانه وتعالى يعجز إلا أشوش يقن ولد إلا كامل يقن ولد إلا ترجوه وتتمناه، إذن ربي هب لي من الصالحين، يعني سأطلب ربي إلا أشوش الدرية طلب ربي سبحانه وتعالى إلا أشوش الولد الصالح، وهكذا ديدنوا عادة الأنبياء سأنتبع الآيات التي يدعو فيها الأنبياء بالولد القديمة، يعني ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة وغير ذلك من الأدعية. إذن ربي هب لي من الصالحين، والهبة يعني دقنشها إلا أشوش ربي سبحانه وتعالى الهدية، يعني حسة من ربي سبحانه وتعالى يشوش وراء أنه لا يضهلتك أنه لا يشوش يقل كادو بشكيت الليد أتشكرد هذه النعمة بشكل التغداوال يا رب سبحانه وتعالى في هذه الهدية، يعني أكانه ضرب تيوشاش ولا خساد يكون غش الولد، إذن ديما استشعرد هذه النعمة بالترب سبحانه وتعالى يوشاش ولدي قن نغسن نغتلاتا نغجار نغودون السن ونيس الفضل رب سبحانه وتعالى، لأن هذا الشعور هو الذي يقودك إلى الشكر. إذن رب سبحانه وتعالى أغني بينداني أنه استجاب دعاء إبراهيم عليه السلام، فبشرناه بغلام حليم، يودني فاء التي تدل على الترتيب والتعقيب، فبشرناه بغلام حليم، يطلب ولد صالح يشس ربي ولد صالح، فبشرناه بغلام حليم، يعني داني سنت البشارة، البشارة أنه هو ولد، والبشارة الثانية أن هذا الولد سيكبر إلى أن يكون حليما، وما معنى حليم؟ يعني إجن حد إلى متزن المزاج، قرنس بالمصطلح العصري الذكاء العاطفي، إجن حد إلى متوازن، يعني يسن بالمغادي يفرح يسن بالمغادي يحمق، يعني بعبارة أخرى يتحكم في مشاعره، خاطر المشاعر هي التي تقوده إلا وسيولي تنجمة يتحكم دي الأعصاب سبتا يحمق هذه السوق الدنيت من سيدنا اسمع الخاطي حتى ولو كان غاضبا يتحكم في أعصابه، يعني دقن حدينا رب سبحانه وتعالى يشس رزنت، يعني خاطي فقد العقل في لحظة الغضب ديما، يعني يتملك أعصابه يتصرف تصرفا رشيدا تصرفا مناسبا في كل موقف، يعني هذا هو الذكاء العاطفي، يعني بتيجن حد يشس ربي هذا الذكاء أدي السن إلى محظوظ جدا إلى ديسجن خلق من خلق سيدنا إسماعيل عليه السلام، فبشرناه بغلام حليم، ربي سبحانه وتعالى داني أجمل اسمه، يعني وتذكر واغنني فبشرناه بإسماعيل إننا بغلام حليم، ولكن يعني سغندول إلى الآيات الأخرى في هذه الصورة وفي صورة أخرى أندرك أن الغلام داني لإسماعيل عليه السلام. إلا وسيقر هو إسحاق، ولكن عند التأمل أدلق أود إسحاق وإنما هو إسماعيل عليه السلام. ما الدليل على ذلك؟ يعني بعد استعراض مشاهد هذه القصة أغنيني رب سبحانه وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا، يعني أكان اللذان بغلام حليم هو إسحاق، هم يدي عود ديني وبشرناه بإسحاق، يعني نفس البشارة تعود مرتين في سياق واحد وفي قصة واحدة. يعني ثاني أن نفهم أن دني غلام حليم هو غير إسحاق. إمار ما الدليل هو إسماعيل؟ أن في مار الآية الأخرى تقرأ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. لاحظت يبدأ إسماعيل لما بعد يذكر إسحاق. ولداني إن نغبي غلام حليم نفهم سيس هو إسماعيل، إذن يبدأ سيس ثم ذكر بعد ذلك إسحاق عليه السلام. فبشرناه بغلام حليم. رب سبحانه وتعالى ليتشان غداني درس عملي أنه طلبي الجبر، يعني رب سبحانه وتعالى ليقرن غموني من خلال هذه القصة طلب صربي أني تخصد ربي انتأشي جبر، يعني ربي إلا غرس يغلب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني داني خزائن طبعا تعبير مجازي، ربي غستيخزان من الخير، يعني المعنى زيقنشا إلى لا ينفذ عمرك وليقضي أشوش ربي قاع أني تخسد أدوش ربي قاع يمدنا نخسن وليتمونك وزولاد الحيث الملك ربي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، والله الغني وأنتم الفقراء. إذن فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. ونذي قندرسة نبي، إذن سيدنا إسماعيل يوضيك المرتبة يعاد ينفع بابس، يعني بالتغنب بالثاني أنه أولان شنين يلزم غفنغ أن عاد نفع إذ بابنغ، يعني يبتا وتليت نفع دبابش المعنى سيلاني نيق الخلل، المعنى سوتليد من شي يخسر ربي سبحانه وتعالى أتنجم دات نفع دبابش وتليت نفعت. إذن سغنينا ربي سبحانه وتعالى داني فلما بلغ معه السعي أوس سمينا ينخس خاتي من باب يعني الاستطراد في الكلام، يعني يخسر ربي سبحانه وتعالى إلا أدي الصقرع أكثر رسالة، يعني المعنى سيدنا إسماعيل رجل صالح ربي سبحانه وتعالى لي ذكرت على أساس أنه قدوة، على أساس أنه نموذج لقرن وشتد بتغتج. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام أدرك بك ترجت إلا فيها امتحان عصيب جدا، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق خاتد الخيال وهو وحي من الشيطان، هي وحي من الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن توجه إلى ابنه إسماعيل عليه السلام إنسر قبغ دي ترجت أنه لك غرس غش، يعني المعنى ربي سبحانه وتعالى يطلب السيس إلا أتي غرس سفوسس ويتسمى زيزاق يقن حد أتي غرس. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو يتولى بنفسه أن يذبح ابنه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن هو امتحان عصيب جدا، أولا هو ولد صالح، ثم سيدنا إبراهيم يخسي، ثم أنه يوض معه السعي يعني يبدأ ينفعت، يعني بنادم سغادج الولد نغي يتمنى أدي يكون الولد بشكل عادي ينفعت، ويطلب الولد بشكل أولتي ينفعنا بشكل عادي الزروتي. إذن رب سبحانه وتعالى يحقق هذه الأمنية سواء لا يبدأ ينفعت، يعني يدعى دمارو تشلى غفص الناس ربي ينوني اللي تخصت ينوني تشلي غفص ينوني اللان، يعني كبر حبك معه إلى أن بلغ هذه المرتبة، بلغ معه السعي لختني وني بالذات خاتدي قنبلة محدد مطلوب سجيت لي ذات تغرست. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. إذن هذا الأمر سيدنا إبراهيم عليه السلام تقبله بصدر رحب، مادام يوسف ربي مرحبا به، ولني مدن يعني هوني ديقن يعني ديقن طلب إلا أن يعر ديقن طلب إلا كيفاش ألتزم به مع أني كختمن نغسيق وسيلة ربي سبحانه وتعالى أي شهادة الولد يعني وقد جاء في مرحلة الكبر وهو ينفعني واللي مسعد ويمكن إلا غا تقوم بهذا الفعل أتقوم بشيء آخر أتكتر غسل الخير مسحوني واللي يمكن أتسجع سيدنا إبراهيم قعوني إني أولو السوق واليوتيف ديس الناس ربي التزم فالتزم. ثم لاحظ الداني أنه عندما نادى ابنه الناس يا بني يعني ربي سبحانه وتعالى ليسلم مدى نغدان يقل أدب أنه ملكا مع طروانا نناديهم بما يثير فيهم العاطفة بما يثير فيهم مشاعر الحب بما يجلب انتباههم ويجلب ودهم يعني رب سبحانه وتعالى تشان داني الدرس أن عاد نتخاطب طروانا بشكل أتنخص يعني سغن عاد نتساول مع سن أولا وحدي إذن هم سيبادلوننا بالمحبة إذن رب سبحانه وتعالى لتشان داني تربية عملية نخسر ونغن نخسن أغنف عن إذا اللي قرن اشتد بريت إننا فلما بلغ معه السعي من بعد ذكرنا قل أدب قال يا بني يعني تقصد الله تروى شخص أشنف عن إذن ولشتين سجهتك ده الله ذي سن ناديهم بأحب ما يريدون أن تناديهم إنس أممي سحقغاش أممي خسغاش نغن شرا أممي رح بتشريني هكذا وهو أمان يعني باسمه تناديه يقسم غباكر روح بتشريني طرساني كذا يعني إيوانو إلا يعني تزرع العداوة وتقطع العلاقة بينك وبين أبنائك. إذن يا بني إني أرى في المنام تخذان النبي قنشرة لاحظت قضية الحوار يعني مع أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لا نقاش فيه لجلس قاعد النقاش إنيش ربي التزم لجلس قاعد أرضى من ميلف ولكن لاحظ أنه هنا يجري حوار بين سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إذن داني لتشاوري أوه بشكل هذه خلف الأمن ربي وإنما حتى يهيئه بشكل سيدنا إسماعيل أن يكون مستعد لهذا الفعل فينال الأجر. ثم سيدنا إبراهيم عليه السلام أديز الغفس هذا الفعل سغادع إسماعيل مستعد لهذا الفعل إذن وسيدنا إبراهيم عليه السلام سوف يكون هذا الفعل مساعد له أتعاون بشكل أدين في الأمر. ثم بالمقابل أبت سيدنا إسماعيل لغسق تقدي نغقن الحرج من هذا الفعل أتحاول أتقنع بشكل يأتي بهذا الفعل ويؤجر عليه خطر بت بنادم جاء بفعل من دون نية إذن رب سبحانه وتعالى ولقبل سيس هذا العمل. سيدنا إسماعيل عليه السلام لخطر تزور اللحلو من شيء قرطوم زبط إنيس يا أبتي فعل ما تمر يعني والتقل قاع غيري وسيني يا أبتي افعل ما تؤمر بي تسمى شغل الناس والتقل قاع بتغشينا افعل ما تؤمر يعني أني لا إنيش ربي جيت يعني تعلق السيجي تعلق صحض ودن وليتهمي افعل ما تؤمر. كذلك الله حداني سيدنا إسماعيل ينادي أباه بيا أبتي ولنشين ملي كان نزقاسي بابا نغسيني أيابا خاطر عاد نزقاسي سمس أمحمد نغا قاسم نغا باكر يا أبتي أيابا منشي لا يجو سيدنا إسماعيل عليه السلام وسيني يا أبراهيم إنس يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ألف كذلك سيدنا إسماعيل وليقنع إيمانس تسمى بنادم هكذا يتهم نفسه بعدم القدرة بشكل أدعاد يطلب رب سبحانه وتعالى بشكل أتعاون يعني يتاول بالس باللي بفضل الله سبحانه وتعالى أدي نجم ولكن بالتوهد ربي وليتنجم شادي مارو سيدنا إسماعيل عليه السلام ليسن إلا مقبل على عمل شاق ليطلب رب سبحانه وتعالى إلا أتي تبت إلا أتي جادي صبر مع هذا الفعل. فلما أسلما وتله للجبين إذن داني ألف المثنى أسلما يعني أيسين سن نفذن الأمر رب سبحانه وتعالى. ثانيا نفهم أن الأمر موجه إلى سيدنا إبراهيم وإلى سيدنا إسماعيل عليهما السلام، فلما أسلما وتله للجبين. إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام يبد من ميس إسماعيل إكسلت ثامورت، يعني لا مستعد كل الاستعداد بشكل هذا الصغير عرفس الموسم أسلما وتله للجبين. الجبين دين تسمى خطي درني، وإنما أي در انتبجنا تلا الجبهة إلى الجبين. إذن الجبين يعني أي در أي درنا الجبهة دين دوني الجبين. إذن هذه الوضعية على ما تدل؟ تدل على أن إبراهيم عليه السلام امتدة الله مصمم على أن ينفذ العملية إلى آخر مرحلة. سوى مني تلقى نداء من الله سبحانه وتعالى، من قبل الله سبحانه وتعالى، الناس وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني جاء له ملك الناس باللي خلاص إبراهيم قد نفذت ما طلب منك، يعني تطلب السجد لذا تغرسد من ميج، وقد ظهر من فعلك من تصرفك أنك عازم كل العزم على التنفيذ، وكانه وكان رب سبحانه وتعالى ليجش وكانت ليد تودد العملية إلى آخر مرحلة. إذن مدام قد ظهر منك الالتزام، قد ظهر منك الامتثال، إذن أديكفى. إذن وني دقن مشهد أغني بيّن أن الله سبحانه وتعالى أولي يحتاج الفعل النقد، يعني يبتت تجديك طاعت سنطاعته تليشتش، أنت الذي تستفيد من هذه الطاعة خاطئ ربي، وكان الطاعة ربي ليلة نهار عديت تاويد البالش بالليت اللي ترنيدا سي ربنا لسموك وزا سي ربي أبدا. يعني طاعتش إشتش، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. إذن وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني قد أتيت بالمطلوب، إن كذلك نجزي المحسنين. رب سبحانه وتعالى لقرن غداني وسيلة محسن ربي عمر كل تخلي غفس إلا يكافئه. إذن شداني مكافأة أنه وليجي يجي تنبتا يجويا. إذن هذا إحسان من الله سبحانه وتعالى إلى من أحسن إليه. يعني أولا نشنين يعني ربي قرداني إن كذلك نجزي المحسن، يعني قاع وإن لن يحسن إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته رب سبحانه وتعالى أذي يحسن غص بفضله وبرحمته وببره. إذن إن هذا لهو البلاء المبين. رب سبحانه وتعالى أغنيني وإن انتيد الدقن امتحان إلا عصيب جدا، يعني رب انتلي شهد صومه. إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء هو الامتحان المبين يعني الواضح، يعني لا يخفى على أحد أن هذا امتحان شاق، وكان رب سبحانه وتعالى ليكلف نغسيس زعماء نجم، يعني بالفعل هو امتحان عصيب يكلف سيس رب سيدنا إبراهيم عليه السلام الساري أن ندرك كم فضل الله سبحانه وتعالى علينا. يعني رب سبحانه وتعالى يكلفنا بعبادات أقل مشقة بكثير من هذه العبادة، ومع ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام قام ممتثلا. يعني الثاني أن بيقن درس أنه من لا رب سبحانه وتعالى يكلف سيق الفعل من لا ديقن شهد الواجب غفش لشغش لحقيته دا توخرت، يعني من لا دي الواجب ونسيو البتة يقل حد غسل عذر، يعني باش كان أدعى أنين يغسل عذر نخاتي العذر وني يحتاج إلى العودة إلى الشرع، خطر إلا وسي فهم أموني غسل عذر أموني ترزم، يعني أي شيء يراه عذر، يعني العذر الذي أقره الشرع مسابت دقن شرع لم يقره الشرع لا يسمى عذرا عند الله سبحانه وتعالى. يلزم غفش يلزم التلتزمت وهو دعا تشاور تبجناش ديس المنفعتك النخاطي عادي مارو تسليت سواتر إنيش ربي سبحانه وتعالى إيوج وكن على يقين أنه تلديس مصلحتك، خاطر ربي سبحانه وتعالى وش يتكلف سيقن شرع إلى ديس ما درتك، وإن كان ممكن يعني في البداية أجدي باين أن بدت إلى ديس ما درتك، ولكن في الأخير العاقبة إلى ديس صلحتك، خاطر ربي سبحانه وتعالى يقرر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، هذه جائزة أخرى، يعني رب سبحانه وتعالى عفاه من هذا الفعل يكمل يشاس يقن وفرش إلا عظيم من رب سبحانه وتعالى عظيم. يعني تخيل هذه العظمة كيف تكون مكافأة العظيم لمن هو عظيم مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني هي مكافأة يعني جت ربي أمون مفتوحة حتى نتخيل يعني. والخيال هنا خيال واسع. وفديناه بذبح عظيم كما يوتد بصيغة النكرة بشكل أن نفهم أنها عظمة غير عادية. وهو بالذبح العظيم بذبح يعني كلمة ذبح إيمان تدل على العظمة. أديك من رب سبحانه وتعالى أتي وكد أتيني عظيم. لما بعد وتركنا عليه في الآخرين هذه كذلك مكافأة أخرى. سيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب ربي الناس واجعل لي لسان ذكر واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني جمد ذكرني الخير بشكل عاد يمتثلون ويقتدون بي. شد رب سبحانه وتعالى إجابس إننا اغتركنا له ثناء حسنا في الآخرين. يعني رقب سيدنا إبراهيم بالمي موت قرون وقرون لا نزال نذكره أنبت إلي الدر أنبت القضية تصر غير صنطن تصر غير قبل لحظات. إذن وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. يعني السلامة تصحب سيدنا إبراهيم عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة. نرقب يا أنه ألقي في النار ولم يحترق. كذلك نجزي المحسنين أديك من رب سبحانه وتعالى أدي وكد أنه هذا جزاء المحسن. يعني من لا يقنحد يأتي بالعبادات أدي السن إلى يتظهر الله ديمانس أدي السن لا يرسم باب الإحسان إليه من الله. يعني ربي لا يتزنزد يعني خيرات وخيرات هامي لخطر التغسول إلى رب سبحانه وتعالى. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. دني أدبيا رب سبحانه وتعالى أن هذا الإحسان يأتي بالإيمان. يعني ولا يمكن يقنح هذا يكون محسن وهو غير مؤمن. يعني باش كتكون الإحسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى الإحسان الذي هو في المستوى المطلوب لابد أن تكون مؤمن. تلديني تفاصيل أخرى ولكن الوقت يعني تجاوزه الوقت المحدد فلذلك أقف عند هذا الحد. إن شاء الله تكفينا هذه المواقف وهذه العبر كل ما هو مطلوب منا أن نجسدها في الميدان. أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميل الإنصات. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.